نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام، وبياكم في هذا المجلس الإيماني الذي أسأل الله جل جلاله وعظم سلطانه أن يجعله حجة لنا نافعا ورافعا في الدنيا والآخرة. وحديثنا في هذا المجلس عن قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الحديث عن الله عز وجل هو أجل حديث، فنحن نتحدث عن العظيم والكبير والعزيز والملك والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن، نتحدث عن الله الإله الرب، ومن سواه عبد ومربوب، نتحدث عن القوي ومن سواه ضعيف، نتحدث عن العزيز ومن سواه ذليل، نتحدث عن الملك ومن سواه مملوك. وأفضل حديث عن الله حديث القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتنبع أهمية الحديث عن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته من أننا نتحدث عن أشرف معلوم، وكما يقولون شرف العلم بشرف المعلوم، فكلما شرف المعلوم والمتعرف عليه كلما شرف العلم المتعلق به. فإذا تحدثنا عن الله سبحانه وتعالى وعن أسمائه وصفاته فنحن نتحدث عن الخالق سبحانه، فالحديث عنه هو أفضل حديث وأحسن حديث. وأيضا معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته تدعو العبد إلى خوف الله ورجائه ومحبته والخضوع له والخشوع له، إلى غير ذلك من أنواع العبادات التي هي قلبية بالأساس. والعبد فيه جوعة وفيه حاجة وفاقة لا تملأ إلا بعبادة الله وحده لا شريك له، لا تملأ إلا بمعرفة الله سبحانه. فجاء الحديث عن هذا الباب الذي هو أعظم الأبواب. كذلك الله عز وجل خلق الخلق وخلق السماوات السبع والأراضين السبع لنعرفه ونعبده، لنعرفه ونعبده. فالهدف من وجودنا هو معرفة الله وعبادة الله. إذن الاشتغال بالهدف يدلنا على أهمية تعلم أسماء الله وصفاته. يقول الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. هذه معرفة الله. وقال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أي يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا من عرف الله سبحانه وتعالى عبده، من ذاق عرف، ومن عرف اغترف. كذلك أحد أركان الإيمان الستة هو الإيمان بالله سبحانه، وهو أعظم الأركان. قل لي بربك كيف يؤمن بالله من لا يعرف الله؟ لا يمكن. لذلك تعلمنا لأسماء الله وصفاته وتعرفنا على الله سبحانه وتعالى يقوي فينا هذا الركن الركين والأصل الأصيل، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلماء يقولون الخشية هي خوف مبني على علم، على علم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته. ومن كان بالله أعرف فهو لله أخشى. لذلك هؤلاء الذين ينجرون خلف المعاصي ويعصون الله سبحانه وتعالى عندهم جهل بالله سبحانه. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، أو قال الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. إيش يعني بجهالة؟ يجهلون الله سبحانه وتعالى عند ارتكابهم للذنب. كذلك مما يدل على أهمية العلم بأسماء الله وصفاته أننا نستدل بهذه الأسماء وبهذه الصفات على عدل الله سبحانه وتعالى وعلى حكمته وعلى فضله وعلى المصالح الموجودة في خلقه وفي أفعاله سبحانه وتعالى وفي حكمه. عندما أقول لك أنا فلان خبير بصناعة الكمبيوترات وماخذ الشهادة الفلانية والشهادة الفلانية والشهادة الفلانية، ثم جاءك كمبيوتر له، ألا تستدل على إتقان هذا الكمبيوتر بمعرفتك لهذا الصانع له؟ بلى. طيب لو قيل لك أن الذي يقود الطيارة بك هو يعني خبير وعنده دربة وعنده خبرة قديمة في هذا، ألا تطمئن في ركوبك في طيارته؟ بلى، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. عندما تعرف الله بأسمائه وصفاته فإنك توقن بأن الشرع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى والحكم الذي حكم به الله جل جلاله وعظم سلطانه هو الحكم العدل الحق الذي لا معقب عليه، والله يحكم لا معقب لحكمه. واستدللت على هذا بمعرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. لذلك هؤلاء الذين يطعنون في الشرع مثلا يتحدثون عن قضية ميراث المرأة على النصف من ميراث الذكر، للذكر مثل حظ الأنثيين، أو يتحدثون عن الحدود الشرعية، أو يتحدثون عن غير ذلك، هؤلاء جاهلوا الله سبحانه وتعالى. يعني مثل هؤلاء قبل فترة صوروا لنا أبعد نقطة في الكون، طبعا عندهم، ثم أخذوا يثنون على الكاميرا أو التلسكوب، يثنون على التلسكوب الذي صور هذه الصورة، ونسوا الصورة ذاتها ونسوا الخالق سبحانه وتعالى. فمهم هذا جدا. ثم إنك إذا عرفت الله، انتبهوا معي مشايخ بارك الله فيكم، إذا عرفت الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته لن تصرف العبادة لغيره. المخلوق ضعيف، المخلوق جاهل، المخلوق ينسى، المخلوق يموت، وبالتالي لن تصرف له عبادة. والكامل سبحانه وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى هو الله، فهو الذي يصرف له جميع أنواع العبادة ويفرد بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. لذلك قبل أيام صدر لنا فتوى عن دار الإفتاء المصرية، فتوى عجيبة غريبة تخالف دين المرسلين وتخالف الكتاب والسنة والفطرة والحس والعقل، تخالف كل شيء سبحان الله، بإجازتهم طلب المدد من الأموات من الأنبياء والمرسلين والصالحين. شوف، ويقولون بأن هذا على سبيل السببية لا التأثير، نطلب المدد من الأموات. شو يعني نطلب منهم؟ إيش ينزلوا المطر؟ إيش المدد يعني؟ وأنت يعني لأول وهلة إذا كنت تحفظ القرآن تعرف العقيدة يأتيك ويهجم عليك قول الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يعني لا أحد أضل من هذا الذي يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يعني لو جلست 100 سنة وألف سنة إلى قيام الساعة وأنت تنادي صاحب القبر هل سيجيبك؟ كلا. قال الله عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه، تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، اللي هي الغشاء الرقيق الذي حول نواة التمر، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا على فرض ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأنا أذكر لكم آيات على طرف لساني، والقرآن كله يدعو إلى توحيد الله وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قال الله عز وجل في الآيتين اللتين قطعت عروق الشرك من أصله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني ملكا استقلاليا، وما لهم فيهما من شرك وليس لهم مشاركة في الملك وفي الخلق، وما له منهم من ظهير، وهم لم يساعدوا الله عز وجل ولم يعاونوه على الخلق، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى الشفاعة، هذه الشفاعة لا تنفع عند الله إلا بعد الإذن وبعد رضاه عن الشافع وعن المشفوع بأن يكون موحدين مخلصين. وأما الكفار فلا تنفعهم شفاعة الشافعين كما قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. آيات واضحة اقرأها على راعي الغنم وقرأها على العالم الكل سيفهم منها أنه لا يجوز دعاء غير الله سبحانه وتعالى. ثم تأتينا دار الإفتاء المصرية وتدعو إلى الشرك الصراح والكفر البواح وتترك هذه النصوص المحكمة، ويستدلون على هذا. إن استدلوا بماذا؟ بمتشابهات. يعني من ذلك مثلا إنه جاء في الأدب المفرد إنه إذا عن ابن عمر إذا خدرت رجلك أذكر محمدا، وهذا الحديث ضعيف مرفوعا وموقوفا، وحتى لو صح ليس فيه استغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم. يعني فيه يا محمد اشفي رجلي من الخدر، ولا أنت عندما تذكر من تحب إذا خدرت رجلك أو يدك أو كذا يثور الدم فيك فيكون علاجا لهذا الخدر، فليس فيه معنى الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يصح. وأيضا بعضهم يقول حديث أنه عمر كان يطلب من العباس أن يستسقي لهم، هذا المقصود بطلب السقيا من العباس ليس دعاءه من دون الله وليس التوسل بذاته إلى الله، وإنما المقصود التوسل إلى الله بدعائه. لذلك كان يقول عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعمي نبينا فاسقنا، قم يا العباس فادعوا الله. كيف كانوا يتوسلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء؟ كيف يأتي الأعرابي يقول يا رسول الله انقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فيطلب منه الدعاء، وطلب الدعاء يعني أمر جائز ما في مشكلة، أقول لك ادعوا لي مثلا هذا جائز. وكذلك عمر كان يطلب من العباس، وكذلك معاوية كان يطلب أظن من يزيد بن الأسود يطلبون الدعاء. وحديث الأعمى أنه لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول ادعو الله أن يعافيني، قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت، الحديث. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن وعده بالدعاء له قال اذهب وتوضأ، ويعني ذكر له كلاما ثم قال له ادعو الله سبحانه وتعالى اللهم إني توجهت إليك بنبيك نبي الرحمة إلى آخر ما ذكر. وهذا توسل الله بالدعاء، توسل الله عز وجل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. والأعرابي هذا توسل إلى الله بالعمل الصالح وهو طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما يقولون إنه في معركة اليمامة كان شعار المسلمين ومحمدا. طب هذا الشعار ليس المقصود به الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، كان الشعار في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حاميم لا ينصرون أمت، يعني كلمات ليس لها معنى، عادي بتكون شيفرات بين الجنود، أي كلمة يتفقون عليها تمشي الأمور، لكن ليس في استغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام. لا تأتوا إلى هذه المتشابهات فتنسف الإسلام ودين المرسلين كله، فانتبهوا بارك الله فيكم لهذا. فنحن نتعلم من أسماء الله وصفاته أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، بتوحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. طيب، هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا تقتضي العبودية لله سبحانه وتعالى، فإذا عرفت الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ذللت له وخضعت له وخشيته وأنبت إليه ورهبت منه وأحببته وتوكلت عليه سبحانه وتعالى، هذه عبادات جليلة تثمر عندك هذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته. وهناك أسماء لله وصفات تثمر عندك عبادات خاصة. فمثلا إذا عرفت بأن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع والرزق والإحياء والإماتة، هذا يثمر عندك التوكل على الله، يعني تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى، الاعتماد على الله سبحانه وتعالى الذي لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب. يقول الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، لاحظ يربط لك العبادة عبادة التوكل باسم الله الحي الذي لا يموت ومن سواه يموت. وكذلك إذا عرفت الله سبحانه وتعالى بأنه سميع وبصير وبأنه خبير وبأنه عليم وبأنه يعلم السر وأخفى وبأنه مطلع على العبد لا تخفى عليه منه خافية، ماذا يثمر هذا عندك؟ يثمر عندك حفظ الجوارح وحفظ قلبك. لاحظ كل ما ترى من عبادات هذه تكون ثمرة لمعرفتك بالله سبحانه وتعالى. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوته ولكن قل علي رقيبه، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيبه. فإذا خلوت بنفسك أو أردت ظلم أحد فإنك تتذكر بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، عليم بك، خبير بأحوالك. حتى لو ظننت ظن السوء بقلبك واتهمت إخوانك باتهامات لم تنبس بها شفتيك، فإن الله يعلم ما أضمرت في قلبك وفي ضميرك. لذلك يقول الله عز وجل: واعلموا بأن الله يعلم ما في أنفسكم، يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، بحفظ خطرات القلب وحفظ الجوارح. لذلك عندما ذكر الله غض البصر، وهي الآن قضية إطلاق البصر، هي تعتبر القضية الأولى في المعاصي التي يرتكبها الخلق. يعني ما بدي أقولكم الآن اللي ما عصى الله، ما أقول قصدا، يعني لا أريد أن أقول قصدا، يعني الذي لم يرى اليوم امرأة أجنبية عنه يرفع يده، يعني لا أريد يعني أن أحرج أحدا، لكن الشاهد أنه ما منا أحد إلا رأى امرأة أجنبية في اليوتيوب أو في الشارع أو في السوق أو هنا أو هناك، فهي معصية الآن عامة وطامة. إيش قال الله عز وجل؟ قال: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فذكرنا باسمه الخبير حتى نجتنب النظر المحرم. طيب، إذا عرفت بأن الله سبحانه وتعالى غني وبر ورحيم وكريم وواسع الإحسان، هذا يثمر فيك الرجاء والطمع والطلب من الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. طيب، إذا علمت بأن الله سبحانه وتعالى عدل يغضب وينتقم ويسخط ويعاقب، هذا يثمر ماذا عندك؟ يثمر الخوف من الله سبحانه وتعالى، يثمر أن تتقي مساخط الله وغضب الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. إذا علمت بأن الله سبحانه وتعالى له أسماء وصفات الجلال والعظمة، وعلمت بأنه عال على خلقه، الرحمن على العرش استوى، علو قدر وقهر وذات، فهذا يثمر عندك الخضوع والاستكانة والمحبة وجميع أنواع العبادة، ويجعلك لا تشرك بالله أحدا، ويجعلك تنزه الله سبحانه عن كل نقص. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذا علمت كمال الله سبحانه وتعالى وجماله، فإن ذلك يوجد عندك ويثمر عندك محبة خاصة لله وشوقا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الشوق يكون عظيما حتى تلقى الله. لذلك في الحديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. كيف تحب لقاء الله؟ إذا عرفت الله سبحانه وتعالى. لو أنا قلت لكم الآن بأن أمهاتنا هن سيحاسبننا يوم القيامة، بننبسط ولا نحب هذا ولا لا نحب هذا؟ سنحب هذا. طيب، الله عز وجل أرحم بنا من أمهاتنا، إذن لابد أن يكون الحب أعظم وأعظم، وهذا يجلب لنا محبة لقاء الله سبحانه وتعالى. وإذا أحب العبد لقاء الله سارع إلى الأعمال الصالحة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وبالتالي أنت تحب الله سبحانه وتعالى. ولاحظ أنت، يعني حتى لو كنت مذنبا وعاصيا ومرتكبا للموبقات وكبائر الذنوب، وعلمت بأن الله يحب التوابين ويفرح بتوبتك، هذا يدعوك إلى التوبة وإلى محبة الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من ثمرات معرفة الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل ذاكرا بأن له الأسماء الحسنى في 4 آيات في القرآن. الآية الأولى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، طبعا نأخذها بترتيب القرآن. قال الله عز وجل في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل في سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أو قبل طه في الإسراء قال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال في سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال في آخر الحشر قال: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. طيب، طريقة أهل السنة والجماعة في التعامل مع أسماء الله وصفاته أنهم يثبتون ما أثبته القرآن لله سبحانه وتعالى وينفون ما نفاه القرآن وكذلك السنة. يعني قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وكل نفي عن الله سبحانه وتعالى للسنة والنوم يتضمن إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد. طيب، فنحن إذن نثبت لله ما أثبته لنفسه إثباتا بلا تشبيه. الله عز وجل السميع، نثبت بأنه السميع وله صفة السمع إثباتا بدون أن نشبهه بخلقه، لا نقول والله يسمع كسمعنا أو كسمع المخلوقات. وننزه الله عز وجل عن كل نقص تنزيها بلا تعطيل، يعني لا يصل بنا الأمر إلى أن نعطل أسماء الله أو صفات الله سبحانه وتعالى كما صنع أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. طبعا هؤلاء متفاوتون، منهم من ينفي الأسماء والصفات، منهم من ينفي الصفات، منهم من ينفي بعض الصفات إلى آخره، لكن الكل دخل والعياذ بالله في بدعة التعطيل. فنحن إذن على حد قول الله عز وجل الذي هو دستور أهل السنة والجماعة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. فنثبت لله الأسماء والصفات إثباتا بلا تشبيه، وننزهه عن كل نقص سبحانه وتعالى تنزيها بلا تعطيل. وأيضا ولله الأسماء، أي هو المستحق لها سبحانه وتعالى والمختص بها، الأسماء الحسنى. الحسنى تأنيث الأحسن، تأنيث الأحسن، وليس مأخوذا من الحسن، وإنما هو تأنيث الأحسن للحسن، فهي أحسن الأسماء وأكملها، وهي أعلام وأوصاف. يعني هذا اسم صالح، هو طالح. ها؟ أما أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، أما أسماء الله عز وجل فهي أعلام وأوصاف، فهو سبحانه العليم، وهذا يتضمن صفة العلم الكاملة له سبحانه وتعالى، فله جل جلاله وعظم سلطانه الأسماء الحسنى والصفات العليا التي بلغت في الحسن غايته وفي الكمال نهايته. فهو عليم، مثلا لو أخذنا اسم العليم، عليم لا يخفى عليه شيء، لم يسبق علمه بجهل، ولا يلحق علمه زوال وفناء، ولا يوجد فيه نسيان وغفلة إلى آخر ما هنالك كما هو عند المخلوقين. وأسماء الله جل جلاله إن دلت على الذات فهي مترادفة، فكل أسماء الله مترادفة في دلالتها على ذات الله، لكن في دلالتها على الصفات متباينة. فاسم الرحمن في معناه وما دل عليه من صفة غير اسم القهار وغير اسم القدوس وهكذا. ولذلك جاء يعني قصة أن أحدهم قرأ قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال أعرابي أعد عليه، فقرأها مرة ثانية والله غفور رحيم، ثم قرأها يعني والله عزيز حكيم، فقال عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم لما قطع. شوف حتى الأسماء الحسنى لها دلالة تدل عليها ونتيجة توصل إليها. طيب، الله عز وجل يقول في هذه الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، سيأتي معنا دعاء الله عز وجل بالأسماء الحسنى، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. لاحظ حذرنا منهم بقوله وذروا، وقال إيش؟ سيجزون ما كانوا يعملون تهديدا لهم. وقال في سورة حاميم السجدة سورة فصلت إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمن يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. تهديد. إيش الإلحاد؟ الإلحاد هو الميل عن الحق وعن الصواب. كيف بيكون الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى؟ يكون الإلحاد أولا باشتقاق أسماء من أسماء الله، مثل للأصنام، مثل استنبطوا واشتقوا اسم العزة من العزيز، واللات من الإله، ومنات من المنان. ثانيا يكون الإلحاد بتسمية الله بما لم يسمي به نفسه، فالله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي ذكرها لنا، نحن لا نأتي ونؤلف لله عز وجل أسماء وصفات. ذلك هذا قولهم مثلا أن الله هو الأب كما تقول النصارى، هذا إلحاد في أسماء الله. وكذلك قولهم أن الله هو مهندس الكون، هذا إلحاد في أسماء الله. أو قولهم بأن الله هو العلة الفاعلة بالطبع، إلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. إذا لا بد أن نسمي الله بما سمى به نفسه وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الإلحاد في أسماء الله وصفاته التعطيل والجحد كما فعلته المعطلة وأذنابها. ومن الإلحاد في أسماء الله وصفاته التشبيه، قل لله يدين لكن كيدي المخلوقين. يقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، هذا يعني يجعلنا نأتي إلى الحديث وهو إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. طيب إن لله 99 اسما، هل أسماء الله عز وجل محصورة بالتسعة وتسعين اسما؟ لا. لكن إيش المقصود بالحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ أي شأنها هذه 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ولا يعني هذا أنه ليس هناك أسماء أخرى، واضح؟ طب ما هي 99 اسم؟ جاء في حديث سردها، وهو الحديث بسردها ضعيف، وإلا هو صحيح كأصل إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا في الصحيح، لكن سردها هذا ضعيف، والعلماء اجتهدوا رحمهم الله في بيان 99 اسما. يعني يراجع كلام ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، والشيخ ابن عثيمين في القواعد المثلى ذكر مختاره رحمه الله عز وجل. طيب والدليل على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بتسعة وتسعين اسما، أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فلو كانت هذه الأسماء 99 هي الأسماء الوحيدة لله لا أحصى ثناء على الله، فكونه لم يحصي ثناء على الله دل على أن أسماء الله أكبر من هذا العدد. وأيضا حديث الشفاعة، قال صلى الله عليه وسلم: ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، وهذا دليل آخر على أن أسماء الله غير محصورة في 99 اسما. وأيضا الحديث الذي فيه الدعاء: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب حزني وذهاب همي وجلاء حزني. هذا طبعا يزيل الهم والحزن بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه الأدلة تدل على أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة بهذا العدد 99 اسما. طيب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهنا قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إيش معنى من أحصاها دخل الجنة؟ معناه أولا إحصاء ألفاظها وعدها بأن تحفظها، ثانيا فهم معانيها ومدلولاتها بأن تفهم معنى الرحمن الرحيم الصمد القدوس السلام المؤمن المهيمن، تفهم معنى هذه الأسماء. ارجع إلى كتاب النهج الأسماء للشيخ محمد الدكتور محمد حمود النجدي رحمه حفظه الله، وكذلك له اختصار عليه، وارجع إلى كتاب فقه الأسماء الحسنى للدكتور الشيخ الشيخ عبد الرزاق العباد وله كذلك اختصار عليه، افهم هذه الأسماء الحسنى. كذلك يدخل في معنى إحصائها دعاء الله عز وجل بها دعاء عبادة ودعاء مسألة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من أحصاها يعني حفظها وعدها وفهم معناها ومدلولاتها ودعا الله عز وجل بها دعاء عبادة ودعاء مسألة. طيب إيش دعاء العبادة ودعاء المسألة؟ دعاء العبادة إنه أنت تعلم بأن الله بصير عليم خبير جيد، لا تعصيه، تحفظ جوارحك، تحفظ خطرات قلبك، هذا دعاء إيش؟ العبادة. دعاء المسألة إذا سألت الله سبحانه وتعالى فقدم بين يدي دعائك اسما من أسمائي يلائم طلبك، قل يا غفور اغفر لي، هذا من دعاء الله عز وجل بهذه الأسماء، يا رزاق ارزقني إلى آخره. والتوسل إلى الله عز وجل عبادة صح، وهذه العبادة لابد عليها من دليل، والأصل في العبادات التوقف والحظر، وثبت عندنا في النصوص الشرعية التوسل إلى الله عز وجل بثلاثة أشياء: الأول التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ثانيا التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح كما سبق في قصة العباس وعمر وفي قصة كذلك الرجل الأعمى، وهناك نوع ثالث من يعرفه يا مشايخ؟ أكيد تعرفونه، توسل الله عز وجل بالأعمال الصالحة كما في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، قال الله عز وجل قال في آخر سورة آل عمران: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، والإيمان قول وعمل واعتقاد، فتوسل الله عز وجل بإيمانهم المتضمن للعمل الصالح. فهذا معنى إحصاء الأسماء هذه 99، ومعنى فادعوه بها، فادعوه بها يعني دعاء عبادة ودعاء مسألة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وفي هذا التحذير ممن خالف في هذا الباب، لأن الخلاف في باب معرفة الله سبحانه وتعالى هذا من أعظم أنواع الخلاف، وليس كالخلاف في المسائل الفقهية، لذلك غلظ فيه الأمر سبحانه وتعالى. أختم بمسألة عظيمة وهي مسألة اسم الله الأعظم سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن أسماء الله جل جلاله وعظم سلطانه متفاضلة لوجود الاسم الأعظم، لكن لا يعني وجود الاسم الأعظم أن ننتقص الأسماء الأخرى، كما أن الأنبياء بينهم تفاضل، لكن لا يعني أن إذا فضلنا أحدا أن ننتقص المفضول، كذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم متفاضلون، لا يعني تفضيلنا لأبي بكر أننا ننتقص غيره، انتبهوا لهذا عند المفاضلة. فأسماء الله عز وجل متفاضلة بدليل وجود الاسم الأعظم، وهذا الاسم الأعظم إذا سئل به الله عز وجل أعطاه، وإذا دعي به أجاب. طيب، اختلف العلماء في تحديد الاسم الأعظم، القول الأول وهو الراجح وهذا الذي رجحه الشيخ عمر الأشقر رحمه الله عز وجل، أن الاسم الأعظم هو الله لعدة أسباب. أولا، هو أكثر اسم مذكور في القرآن. ثانيا، جميع الأسماء تتبعه، هو الله الذي لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره. وأيضا الله جميع الأسماء والصفات تعود إليه، فهو المألوه المعبود سبحانه وتعالى. وكذلك كل الأدلة الدالة على اسم الله الأعظم ذكر فيها هذا الاسم، وأيضا هذا الاسم ذكر في أعظم آية في القرآن الله، وذكر في أعظم سورة في القرآن، أعظم آية في القرآن آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وذكر في أعظم سورة في القرآن وهي الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. هذا القول هو أرجح الأقوال والله أعلم. ابن القيم رحمه الله اختار أن اسم الله الحي القيوم هو الاسم الأعظم، الحي ترجع إليه كل صفات الكمال، صفات الذات، القيوم يعني المقيم لنفسه المقيم لغيره، القائم بنفسه المقيم لغيره، ترجع إليه كل صفات الأفعال. هذا رأي ابن القيم. هناك من العلماء، وهذا رأي الشيخ ابن باز رحمه الله، يرى أن الاسم الأعظم يعني العظيم، فكل أسماء الله اسم أعظم، كل أسماء الله اسم أعظم، بدليل أنه الأدلة مختلفة في ذكر الاسم الأعظم كما سأذكر لكم شيئا منها. فذلك قال: من دعا الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى مخلصا صادقا لا يوجد عنده مانع من موانع الدعاء، رجيت إجابة دعوته وإجابة سؤاله. وفي الحقيقة أن هذا الاسم الأعظم، نعم، إذا دعي الله عز وجل به أجاب. وفي قصة سليمان قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا قال: كان عند هذا الرجل الاسم الأعظم. ودعاء الله عز وجل له شروط لابد أن توجد، وهناك موانع تمنع من إجابة الدعاء، يعني مثل أكل الحرام. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أن الرجل يطيل السفر، لاحظ، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، يعني أتى بأسباب إجابة الدعاء، لكن في مانع يمنع من إجابة الدعاء، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. إذا لا تنسى، ونحن نتحدث عن الاسم الأعظم الذي يجاب الدعاء إذا توسل العبد به إلى الله عز وجل، إن هناك شروط لإجابة الدعاء وهناك موانع لإجابة الدعاء، وأيضا الله عز وجل يجيب الدعاء دائما، لكن يرجى أكثر أن يجيب الله دعاء من سأله باسمه الأعظم، مثل أن الله عز وجل يجيب الدعاء في كل وقت، لكن عصر يوم الجمعة أو من صعود الخطيب المنبر إلى الصلاة إجابة الدعاء أرجى، وكذلك بين الأذان والإقامة وآخر الليل في الثلث الأخير من الليل. فهذه يعني ثلاثة أقوال في اسم الله الأعظم. وذكر الشوكاني في تحفة الذاكرين أن الأقوال في تحديد اسم الله الأعظم 40، وأحال إلى كتاب للسيوطي اسمه الدر المنظم في الاسم الأعظم، والسيوطي ذكر 20 قولا في المسألة. هذا مثل مسألة الاختلاف في ساعة الإجابة يوم الجمعة وليلة القدر، ذكر ابن حجر في هاتين المسألتين في بلوغ المرام أن فيها 40 قولا. على كل حال، أنا أريد أن أعطيكم دعائين إذا دعوتم الله عز وجل بهما فأنتم دعوتموه بالاسم الأعظم. قبل أن أعطيكم الدعائين بدي أقرأ عليكم حديثين. الحديث الأول، قال صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور: البقرة وآل عمران وطه. وقال في الحديث الآخر: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وآل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نسمع الحديثين اللذين فيهما الاسم الأعظم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذين الدعائين من الرجلين بيّن بأن الاسم الأعظم فيهما. فإذا دعوت الله عز وجل بهذين الدعائين فأنت بإذن الله قد دعوت الله بالاسم الأعظم. الدعاء الأول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. أعيده: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. أعيده: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. الحديث الثاني: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعيده: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه نبذة عن الحديث عن أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والحديث هذا قطرة في بحر في الحديث عن هذا الموضوع. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يزيد في قلوبنا محبته وخشيته ورجاءه ومعرفته، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يختم لنا هذه الدنيا بلا إله إلا الله. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله تبارك وتعالى خيرا على حسن الاستماع. جزاكم خير.